صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، لقاؤنا الليلة أسأل الله عز وجل وتبارك وتعالى أن يجعله موفقا مباركا خالصا جوديل كريم نافعا لجميع المسلمين، وأسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. بدأنا منزلة اليقظة، نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا، وقلنا إن موجب اليقظة وأول ما يستنير قلب العبد بالحياة منها رؤية نور التنبيه، وأول هذا النور رؤية النعمة. نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه. لمحت في قراءة المغرب الليلة قول الله عز وجل في حق يونس: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة، لولا أن تداركه نعمة من ربك لنبذ بالعراء وهو مذموم. تداركته من الله نعمة. اللهم تداركنا بنعمة من نعمك تتوب بها علينا. نعم، لو تداركت بنعمة تاب الله عليك توبة، رضي عنك بها فلا يسقط بعدها أبدا. نسأل الله أن يهبنا نعمة من نعمه نتوب بها توبة ترضيه. نعم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مسموم. مذموم، لحقه الدم. ماذا كانت نعمة الله على يونس؟ أن ألهمه الله التسبيح في بطن الحوت، أن وفقه الله لأن يسبح. فلما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نجاه الله من الغم. من الذي ألهمه وأرشده؟ من الذي وفقه وأصلح لسانه؟ من الذي أعانه وأنقذه؟ من الذي أخرجه وبعثه؟ من الذي رضي عنه واجتباه؟ من الذي اجتباه وأصلحه؟ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب. لذا كان لقول الليلة من أجل أن كيف نتوب؟ كيف نتوب؟ تلك قضية ينبغي أن لا يغفل عنها إنسان أبدا. فالتوبة وظيفة العمر. من منا بغير خطيئة؟ من منا بغير ذنب؟ من منا بغير معصية؟ ليس أحد معصوم، كل ابن آدم خطاء. إن المؤمن خلق مغتنما توابا نسيا إذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر. نعم، كل منا له ذنوب ومعاصي وبلايا وخزايا. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. نعم، كلنا ذنوب ومعاصي، لكن القضية كيف نتوب؟ كيف نتوب؟ ليس عيبا أن تخطئ، وليس عيبا أن تذنب. فوالله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ان الله يحب ان يغفر، يحب ان يتوب، يفرح بتوبة عبده تحقيقا لاسمه الغفور التواب الرحيم العفو الكريم الحليم. مقتضى هذه الاسماء والصفات لا ياتي الا مع العصاة والمجرمين. نعم اخوتي الشباب، ينبغي ان نقتنع بهذا، اننا ليس عيبا ان نذنب ان نخطئ، ولكن العيب ان نصر على الخطأ، ان نستمر في الذنب، ان نجادل، ان نخاطر، فحينئذ يكون الضياع، حينئذ يكون الضياع الحقيقي. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: ينبغي لكل ذي لب وقسمة ان يحذر عواقب المعاصي، فانه ليس بين الادمي وبين الله قرابة ولا رحم، وانما الله قائم بالقسط حاكم بالعدل. وان كان حلمه يسع الذنوب، الا انه اذا شاء عفا فعفى كل كثيب من الذنوب، واذا شاء اخذ واخذ باليسير فالحجر الحجر. هذه هي الخطورة، ان شاء الله عفا، فاذا عفا كما قال الله: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يقدر ان يغفر، ولكن ان اخذ اخذ عقوبة منتقم، عاقب عقوبة جبار. بما اخرج ادم من الجنة؟ بلقمة اكلها. لذلك كان بعض السلف يختلفون في مسألة، هل بكم دم يحل سخط الله؟ بكم دم؟ 10؟ 20؟ 100؟ 1000؟ 2000؟ 5؟ بكم دم؟ فقالوا: بذنب واحد. وهل أخرج آدم من الجنة بكم دم؟ بذنب واحد. بما طرد إبليس ولعن؟ بذنب واحد. لذا كان السلف يخافون من هذا. يقول احدهم: اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقالت افلا غفرت له، حينها يكون الهلاك. يقول ابن الجوزي ايضا: رايت بعض الناس يتحبب الى زوجته بكل ما تحبه، ويتقرب اليها بكل ما تريده، ويتوسوس اليها بكل ما تتمناه، ثم هي تكرهه. ورأيت بعض الابناء يتحبب الى ابيه بكل ما يريد، ويتقرب الى ابيه بكل ما يستحي، ويفعل لابيه كل ما يتمنى، وابوه يكرهه. فخشيت ان يكون هذا حالي مع الله. خشيت ان يكون هذا حالي مع الله، انك تحاول القرب وهو يكرهك، فتكون الكارثة والطامة. ولكن حسن ظننا بالله ان نقول: الله اكرم من هذا، ان يقبل عليه عبد فيطرده ابدا، ان يحبه انسان فيرفضه ابدا. من الذي اتى باب الله فوجده مغلقا؟ من الذي اقبل على الله فرده؟ من الذي استعان بالله فما اعانه؟ من الذي استغاث بالله فما اغاثه؟ من الذي تاب الى الله فما تاب الله عليه؟ من؟ انه الكريم الحليم الرحيم الودود، ارحم بكم من الام بولدها، والله احب يحب من عبده ان يعود اليه. لكن القضية لا ينبغي ان تبعث على الغرور، فر بجناحي الخوف والرجاء، تخاف يقول ابن الجوزي: لقد رأيت أقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي الباطنة والظاهرة، فتعبوا من حيث لم يحتسبوا، فقلع الله أصولهم. فقلع الله أصولهم. اسمع الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أنت تذنب وتذنب وتذنب وتنسى، والله لا ينسى. أحصاه الله ونسوه. أنت تنسى، تذنب وتنسى، تذنب وتنسى، والله يحصيه. كل شيء عنده، وتظن أنك تذنب ولا يعاقب. تذكر قول الله سبحانه وتعالى الذي سمعناه في المغرب في سورة النون، قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم. املي لهم ان كيدي متين. الله يكيد، ان كيدي متين. يكيدون كيدا واكيد كيدا. فمهل الكافرين امهلهم رويدا. نعم، قد تذنب وتظن انك لا تعاقب. قلنا ان اول دور من انوار اليقظة يبين لك النظر الى النعمة، فتحتفظ نفسك وتحب الله. النور الثاني من انوار اليقظة تعظيم الجناية. تعظيم الجناية، ان ذنوبك التي ارتكبتها تعتبرها جنايات، جناية في حق الله. فاذا جنيت على نفسك هذه الجناية تخاف، تملأك خوفا، ومع انك لم تعاقب بعد، ولكنه الامهال، الامهال والاستدراج. قال احدهم: يا رب كم اعطاك ولا تعاقبني؟ فقال: كفى ببعدك عنا عقوبة. اذا بعدت عن الله وقعت في الذنب ارتكبت، فاعلم انك هنت على الله، اعطيت ظهرك لله، فتح لك الباب، فوليت ظهرك الباب، فما ولدته ولا دخلته، فمن الخاسر؟ انت الخاسر. يقول بعض العلماء: والله لو ان الله لم يعذب العاصي بل حرمه من الجنة فحسب لكفى بها عقوبة. لو حرمت من الجنة فقط لكفى، كفاية في عقوبة عليك. يقول: فالله الله في مراقبة الحق عز وجل، فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة، وجزاؤه مرصد للمخطئ ولو بعد حين. وربما ظن العبد ان الله قد عفا، وانما هو امهال، وللذنوب عواقب سيئه. الله الله، الخلوات الخلوات، البواطن البواطن، النيات النيات، فإن عليكم من الله عينا ناظرة. إياكم والاغترار بحلمه وكرمه، فكم قد استدرك. كونوا على مراقبة الخطايا مجتهدين في محوها، وما شيء ينفع كالتضرع. اللهم ارحم ضعفنا، وما شيء ينفع كالتضرع. من الحمي فالحمية من الخطايا لعله يغفر. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك تعلم ما لا نعلم، انك انت الله الاعز الاكرم. نعم اخوتاه، كثير من الناس يتسامحون في امور يظنون انها صغيرة وانها قريبة، ولكن هذه الامور الصغيرة قد تكون عند الله عظيمة. قال انس: انكم لتفعلون افعالا هي في اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الكبائر. كلما زادت التقوى، كلما عرفت قدر هذه المعصية، كلما عظم الله في قلبك عظمت معصيته عندك. قال بعض السلف: تسامحت بلقمة فتناولتها، فأنا اليوم منذ 40 سنة إلى قلب. سمعت يا غافل، سمعت يا غافل يقول: تسامحت بلقمة تناولتها، لقمة فيها شبهة، حرام ولا حلال؟ فقلت يلا كلتها. يقول: فأنا من 40 سنة الى خلف في النادل، من 40 سنة في النادل في لقمة. يا من تأكل الحرام، يا من تأكل الربا، يا من تأكل اموال اليتامى ظلما، يا من تأكل اموال المساكين. هذا رجل تسامح بلقمة 40 سنة الى خلف، فانت الى تحت الى تحت، حتى يكون مآلك في اسفل سافلين، في قعر جهنم، في الدرك الاسفل من النار، في الدنيا قبل الاخرة. تتسامح بنظرة، تتسامح بكلمة، تتسامح بلقمة، تتسامح بهفوة، تتسامح بخطوة، تتسامح بلمسة. ربما قيل لك بلسان الحال: يا من اؤتمن على امر يسير فقال: كيف ترسو بتدليك رضا السيئات. اذا كان ربنا اعتمدك على لقمة كلتها، ازاي وصلك الجنة؟ يا من اؤتمن على امر يسير فقال: كيف ترجو بتدليك رضا الديان. ان الله يحب معالي الامور. الله اسمعوا ممن قد جرب، كونوا على مراقبة، انظروا في العواقب، اعرفوا عظمة الناهي، احذروا من نفخة تحتقر وجارة تستصغر، فربما احرقت شرارة بلدا. العلم والمراقبة اخوتاه، ايها الاحبة في الله، ينبغي ان نتأمل هذا الموقف ونعود الى موقفنا مرة اخرى لنتساءل: كيف نتوب الى الله سبحانه وتعالى؟ اول شيء ان تنظر الى ما سلف منك من الاساءة، ان تنظر الى ما سلف منك من الاساءة. لحظة، تذكر ذنبا من ذنوبك. هل لك ذنب؟ هل تذكرت؟ مفيش. تذكر لحظة، بص، تذكر ذنب، تذكر انك اثناء هذا الدم هل كان الله يراك؟ تؤمن بذلك؟ ثاني، تذكر هل كان الله يسمعك؟ تذكر يعرفك؟ تذكر يقدر عليك؟ تذكر ستموت؟ تذكر ستخف بين يديك؟ تذكر سيسألك؟ تذكر سيحاسبك؟ تذكر سيرضى أم سيغضب؟ تذكر إذا غضب فإلى أين سيكون مصيره؟ من الذي سينقذك منه؟ إلى أين ستفر؟ أين يذهب بك؟ فأين تذهبون؟ تذكر أخي في الله الذنب الماضي. لحظة، قف وتذكر ذنبك. انظر إليه، تأمل هذا الذنب الذي ارتكبته. إذا أوقفك الله بين يديه وقال لك يا بؤسا لك، تبا لك من عبد، أعطيتك كذا وكذا من النعم فتستعين بنعمي على محاربتي، بما ستجيب؟ ماذا ستصنع؟ بماذا سترد؟ ماذا ستقول؟ ألك عين ترفعها أو لسان ينطق به؟ ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. إذا تذكرت ذنبك الآن، الآن الآن في هذه اللحظة تذكرت هذا الذنب، فخشع قلبك ورق قلبك ودمعت عينك وانكسرت وذللت بين يدي الرب، فأبشر سيغفر الله لك. أبشر سيغفر الله لك، ولكن بشرط أن تتوب. سأتركك الآن لحظة أخرى فتقول لله الذي يراك الآن ويسمعك وكأنك وحدك، لا تختلط عليه الأصوات ولا تضيع عنده الصور، هو يراكم الآن، ينظر إليكم، يسمعكم، مطلع على قلوبكم، يعلم سرائركم، يرى ضمائركم، مطلع على البواطن، يراك الآن مطل أم تائب، نادم أم عازم. الآن الآن أدعك لحظة، قل يا رب تبت، يا رب ندمت، يا رب من ينشر الزلة غيرك ويأخذ بيد العاصي غيرك؟ يا رب افرض علينا رحمتك، انشر علينا رحمتك، وارفع عنا عذابك، انا مؤمنون. بداية التوبة ان ترى ذنبك، ان تعرفه، ان تحصيه، ان تراه، ان يكون بين عينيك دائما ذنبك فيوجب لك الانكسار، ثم تخاف، تخاف ان ينزل عليك عذابه. قال الله فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. وما كان الله يظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. حين تذكر ذنبك الان تخشى ان يخسف بك من بيننا فتكون فضيحة في الدنيا والآخرة. يا رب تقبل توبتنا. نعم، فإذا بلغ بك الخوف مدى فهيا أقبل على باب الرجاء. أقبل على باب الرجاء، وباب الرجاء واسع، ولكن لا ينبغي ان يغلب علينا الرجاء حال حياتنا، بل الخوف الخوف من تعجيل العقوبة. اخواني انتبهوا، والله انه لقول فاصل وما هو بالهاد. ايها المتيقظون وهم نائمون، اتسكنون ما لا تسكنون، وتسمعون ما لا تأكلون؟ كونوا كيف شئتم، فعن الدنيا ستنقلون، وفي القبر ستقلبون، ثم انكم بعد ذلك لميتون. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. يا مقيمين سترحلون، يا مستقرين لن تتركوا، ما تتركون، يا غافلين عن الرحيل رغم انوفكم ستطعنون. اراكم متوصلين امنين ساكنين تأملون الملول، والله انكم بعد ذلك لميتون. طول نهاركم تلعبون، وطول ليلكم تركضون، حتى الفرائض ما تؤدون، رضيتم عن الغالي بالدون، لا تفعلوا ما تفعلون، فإنكم بعد ذلك لميتون. أما الأموال فتجمعون، والحق لله فيها ما تخرجون، وأما الصلاح فتضيعون، واذا صليتم تنقرون. اترى هذا الى كم يكون، الى كم يكون؟ ثم انكم بعد ذلك لميتون. ايها العتاة المتجبرون، ايها الفراعنة المتسلقون، اين اهل الخيلاء المتكبرون؟ ايها العتاة المتجبرون، ايها الفراعنة المتسلطون، اين العتاة المتكبرون؟ اين اهل الخيلاء المتجبرون؟ قدروا انكم صرتم كهم، قدروا انكم صرتم كهم، اما تسمعون؟ ثم انكم بعد ذلك لميتون. ما نفعتهم الحصون، ولا رد عنهم مالهم المصون، هبت دعاجع الموت فكثرت الغصون. قدروا انكم تزيدون عليهم ولا تنقصون، اما انكم بعد ذلك لميتون، اما انكم بعد ذلك لميتون؟ تقلبوا الذين ذهبوا وهلكوا وغاروا، والان تحت التراب. اللهم عامل الظالمين بما يستحقون. نعم، هم الان تحت التراب، تقلبوا قبل ان يموتوا من اللذات في فنون، واخرجهم البصر الى جنون، فاتاهم الموت وهم عنه غافلون. كم تركوا من جنات وعيون، تركوا فإنكم بعدهم ميتون. لو حصل لكم كل ما تحبون ونمى جميع ما تؤتون ونلتم من الأماني ما تستهون أينفعكم كل ذلك حين ترحلون؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون إلى متى وحتى متى تنصحون؟ إلى متى؟ إلى متى؟ وحتى متى تنصحون؟ وأنتم تكسبون الخطايا وتسترحون؟ أأمنتم وأنتم تسرحون؟ ذئبها لكن فلا تفرحون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون لا تفرحوا بما تفرحون فإنه لغير غيركم حين في القبور تفرحون. إياكم إياكم ممن يراكم إياكم ممن يراكم. يا عباد الله قوموا يا عباد الله قوموا ألا تنتبهون؟ إن خسرتم الآن فمتى تربحون؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ويحكم الدنيا دار ابتلاء وفنون وقد سكرت شجرة عنها المفتون. الدنيا دار ابتلاء وفنون وقد شجركم عنها المفتون. وقد وكم رأيتم من هلاك بها لكل مفتون وكأنكم بكم وقد حملتم على المتون. كم أدلكم على النجاة والجنة كم أدلكم على الجنة وتختارون أن تكونوا في النار خالدون. يا رب نجنا من النار يا رب. نعم انتبه الآن وتب قبل أن تموت بالخوف. الخوف أن يعاتلك الله بعقوبة فإذا نزلت عقوبة الله فأين تذهب؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره. اللهم تقبل اليوم معذرتنا. تتوب أولا بالخوف ثانيا بالرجاء. وباب الرجاء باب جميل جليل عظيم باب واسع يدخل منه كل احد. يقول ربنا جل وعلا واللهم لك الحمد. يقول ربنا جل وعلا يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قراب الأرض يعني ملؤها أو قرب منها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. ويقول الله في الحديث القدسي أيضا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. يا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. نعم الله غفور رحيم، رحمته وسعت كل شيء، جليل كريم بر تواب رحيم، يحب ان يغفر، يحب ان يغفر. ووالله ان باب الرجاء حين نذكر ادلته فانها تخجل وتلسع اكثر من باب الخوف لمن يحس ويشعر. عزيز، وانا اذكر هذه الادله، هذه الاحاديث، تذكر ان الذي اعطاك العينين من؟ الله، وانت تنظر بهما الى الحرام وهو نهاك عن ذلك. الذي اعطاك اليد من؟ الله، وهي تمتد الى الحرام وهو نهاك عن ذلك. والذي اعطاك الاذن من؟ الله، وهي تسمع الاغاني الحرام وهو نهاك عن ذلك. وهو الذي اعطاك اللسان؟ الله، وانت تنطق بالحرام الكذب والغيبة والنميمة والسبق والبخل والكفر والنفاق والرياء وهو نهاك عن ذلك. ثم يقول الله، وانت تنطق بالحرام الكذب والغيبة والنميمة والسبق والبخل والكفر والنفاق والرياء وهو نهاك عن ذلك. ثم يقول لك حبي، إن أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك، وإن استغفرتني غفرت لك، وإن طلبت التوبة زدت عليك، وإن استعذتني أعنتك، وإن طلبت التوفيق مني وفقتك، وإن طلبت التسديد سددتك، وإن طلبت مالا أعطيتك، وإن استددت صحة زدتك. رغم كل هذا هو يمدك في الأرض ويعطيك في المدد ويزيدك وأنت تحاسبه وتعصيه. ألا تخجل؟ ألا تخجل؟ ما بتنكسف يا أخي؟ ما بتنام خالص؟ يا رب تب علينا وعلى المسلمين. يعطيك ويعطيك ويعطيك ويعطيك ويمدك وأنت تعصي، وهو يقول لك عبدي لو اتيت بملء الارض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك. واخر يا نفسي وكلاه بين يدك غدا يا رب، كما كان بعض السلف يقول وسوءتاه منك وان عفوت. صح صح ولا لا؟ اي والله. ولو اتاه منك وان عفوت يا رب، لو عفوت عني برضو انا مكسوف منك يا رب، انا مكسوف. خزيان خزيان تديني ولا الله. باب الرجاء باب القلوب الطاهرة والنفوس النظيفة. باب الرجاء اشد ما يخجلك فيه ان الله يفرح بك. سبحان الله، رغم انه عنك غني ولكنه يفرح بك. لما يفرح بك؟ يقول ابن القيم شارحا هذا المشهد، انا عايزك تسمعه في اذن قلبك، اللهم احي قلوبنا. يقول ابن القيم للإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، قد خلق الله أباه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات، وطرد ابليس عن قربه وابعده عن باله لما أبى أن يسجد لأبيك مع الساجدين واتخذه عدوا إلى يوم الدين. فالمؤمن من نوع الإنسان، اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب. تأمل أيها الإخوة، المؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق، خيرة الله من العالمين. المؤمن خيرة الله على العالمين. لذلك أنا أقول لكم يا شباب، أنتم صفوة شباب الأمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلكم خير أهل الأرض. نعم، أنتم صفوة الشباب، أنتم خيرة الأمة. نعم، من أقرب إلى الله منكم؟ من في أحد أقرب إلى الله منكم؟ أنتم أقرب إلى الله لأنكم أنتم تحبونه وهو يحبكم. سبق أن ذكرت لكم أننا زمان كان يأتي أحد الشيوخ ليدرسنا، فيجد مثل هذه الوجوه المنيرة، هذه الأيدي المتوضعة، هذه القلوب الطاهرة، هذه الوجوه النيرة كوجوهكم. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الجنة مع النبي محمد والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. حين يرى هذا الكم من الشباب يقول: من أين جئتم يا شباب؟ من أين جئتم يا شباب؟ لا المدارس والمعاهد والجامعات تصنعكم، ولا وسائل الإعلام من تلفزيون وجرائد ومجلات تدفعكم إلى الله، ولا الشوارع تربيكم، ولا البيوت فيها أهل يشجعونكم. من أين جئتم يا شباب؟ ثم يقول: لا أجد جوابا إلا قول الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اللهم اجعلنا ممن أحببتنا فهديتنا. نعم، هو أنتم كذلك إن شاء الله، ولا أزكيكم على الله. نسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعمة والفضل بحسن الخاتمة والثبات على الدين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. نعم إخوتان، المؤمن خير البرية على الإطلاق. ولم لا؟ فإن الله خلقه ليتم نعمته عليه، وليتواتر إحسانه إليه، وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله ولم يشعر به. والله إن فيك من عليك من النعم ومعك من النعم ما لا تعلمه، ما لا تعلمه، ما لا تعلمه. عليك نعم من الله عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل تحت الستر ما يرضى به عنا. نعم إخوتاه، عليك نعم عظيمة جدا، أكثر مما تتمنى. خلقك الله لتسأله، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. وقال ربكم ادعون ادعي، قل يا رب اغفر لي، لعلها تصادف ساعة إجابة فترحم. خلقك الله لتسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة، العاجلة والآجلة، التي لا تنال إلا بمحبتك. مش هتنال هذه العطايا إلا بمحبة الله. إذا أحبك يزيد، ولا تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه. فاتخذك الله محبوبا له، وأعد لك أفضل ما يعد محب غني قادر جواد بمحبوبه إذا قدم عليك. ربنا بيقول إيه؟ عن الجنة: سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض يعني ايه اعدت؟ تغذت. من الذي اعدها؟ الله. لعله السبت القادم ان شاء الله يكون لقاء اخر مع الجنه. ندخل الجنه ثاني ان شاء الله باذن الله. السبت القادم نتكلم عن الجنه. خلاص خليها ان شاء الله تكون وعد باذن الله تعالى. ولعله ايضا يكون على جناحين كالجناحين السابقين. لعله ان شاء الله عز وجل. فالمقصود ان الله كلما قرات هذا الحديث شاب شعر راسي. حديث ان الله غرس جنه عدن بيده. حديث ان الله غرس جنة عدن بيده. ان الله غرس جنة عدن بيده. بيده. الله بيده. يعد لك الجنة. يا. ده انت خطير بقى. ده انت غالي اوي عند ربنا. ده بيحبك. لكي يعد لك الجنة بيده. بل وسيطعمك الله في الجنة من خبزة يكسوها الجبار بيده. في ارض الموقف. حديث في البخاري او متفق عليه في محضنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله اليهودي عن اول طعام اهل الجنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الارض خبزة واحدة يكسوها الجبار بيده. ده الخبز. امال الايدام ايه؟ زائدة كبد الخبز. فتطعم. وللعلماء كلام في قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان الله هو الذي يسقيهم. جنة يا اخي. جنة. جنة. عزها الملك. ملك جواد. كريم. قادر. غني. يجهز لك شوف ربك. يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يعني نزل. النزل هو ما يعده صاحب البيت للصيد اذا نزل عليه. يبقى ربنا مجهز لك الكرم الاكرام بتاعك ايه؟ جنات الفردوس. الفردوس سقفها عرش الرحمن. اللهم اجمعنا في الفردوس الاعلى يا رب. عرش الفردوس سقف الفردوس عرش الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلع لي عم اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى من الجنة. واجمعنا فيه مع حبيبك محمد. الفردوس الاعلى. يقول اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فانه اعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تقدر انهار الجنة وتكفه ارض الرحمن. اعلى الجنة وسط الجنة منه تفجر انهار الجنة. من الذي يعده لك؟ الله. فيعده افضل ما يعد محب لمحبوبه. اذا احبك. ولكنه سبحانه